السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اديني بغير المكان، الناس تحب التغيير، ونحافظ على الثوابت وهو الحديث والنقاط الجديدة او الذكر، فان الذكر تنفع المؤمنين. نفس النقاط نتطرق الى مرة اخرى برؤية جديدة او يعني زي ما بيقولوا تحديث له في حياتنا. احنا ما نتطرقش الى شيء اخر، الى كل ما هو هام في حياتنا. ازاي والله نستطيع ان احنا نواجه الحياة؟ ازاي نعيش صح؟ ازاي نرتاح في حياتنا؟ ازاي يكون هناك يعني من الخير وبعدا عن الشر؟ كل ما هو جميل، الإنسان يحب الحاجة كويسة، الحاجة يعني اللي يقول عليها الله، اللي يقول عليها ما شاء الله، اللي يقول عليها يعني الناس تبارك له، تهنئه، يكون في تهنئة من النجاح، أشياء الحلوة اللي بتمنوها، عبالك، يقولوا عبالك، عبال عندك، مبروك، وهكذا. في نفس الوقت نتجنب كل ما يحزننا ويؤذينا ويضرنا بشكل أو بآخر. ما حدش يحب طبعا حد يقول له يعني تعيش تاخد غيرها زي ما بيقول، أو هارد لك، حظ صعب، وإنما الحب هارد جود لك، حظ سعيد. فهذه يعني الإنجازات الخفيفة الكويسة اللي الواحد بيعيش فيها أي مكان، حاجات الواحد بيجد إن هي نفعة ومفيدة لي بصورة أو بأخرى، بيعيشها وبيتمنى فيها دايما وأبدا ما يكونش يصيبه الملل، أو يصيبه الكآبة، أو يصيبه صعوبات، أو يصبح والله يعني مأسوف له بحياته. يوسف عليه ده حظه وحش، دوت فاشل، ده مش كويس، ده يخسر، ده وهكذا. كل الصفات الوحشة دي محدش يتمنى انها تلتصق به او يكون هناك في انطباع عنه بهذا الشكل، وانما الكل يتمنى ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيده، ربنا يبارك له، ربنا يعطيه، ربنا يوفقه، ربنا يزيده من نعيمه، ربنا يعني إنسان على خلق، إنسان ناجح، حظه صحيح، حظه حلو، موفق بحياته، ناجح باستمرار، دامس الخلق، حسن المعشر، كل هذه الصفات الجميلة الحلوة كويس. أنا برتاح معاه، كلامه كويس، أسلوبه حلو، حديثه لبق، ذكي، يعني كل هذه الأشياء الجميلة بعكس بقى الصفات الأخرى العكسية. ونور ربنا دايما وأبدا يوفقنا لما يحب ويرضاه. أنا طبعا بقى أهو بسجل لكم الحديث دوت، والظهر بيأذن، ونزلت أنا في الجنينة ديت اللي هي قدام البيت قريبة، طبعا عارفينها كلكم، وقعدنا فيها كتير. طبعا بنجلسها بالليل، أنا قلت خليني أنزل شوية هنا دوت ونسجل كلمة. طبعا الكلمة دي مختصرة عن الكلمات السابقة، ولكن المهم ان في نوع من انواع التواصل. وتعرف والله انا ازاي بفكر، ازاي عايش، ازاي والله بتصرف، ازاي بحاول بقدر كل واحد يعني يملى وقته بشيء نافع ومفيد. الواحد يعمل حاجة كويسة لا بأس بها، ما بتأخرش والله عن اي شيء بيجده يعني هينفعه وبإمكانه هذا الشيء، قدرته، الحاجات اللي مش قادر على الحاجات الكبيرة أو بعض الناس اللي تحتاج إلى يعني ده بيقوله معجزة بسبب على الله، ولكن بندعو ونفكر فيها وعلى بالنا، وربنا يجمعنا على خير ويوفقنا لما يحب ويرضاه. وكل عام وانتم بخير بمناسبة رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.